الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب دعاؤكم إيمانكم. واختلف في هذه الترجمة، وهل الإمام البخاري رحمه الله ذكر الباب هنا أو أنه ذكر هذه الجملة معطوفة على ما سبق، وأن الباب هنا لم يذكر. وذهب الإمام النووي إلى أن هذه الزيادة، وهي قوله باب هنا، لم تكن في الصحيح، وإنما أضيفت من بعض النساخ، وأنكرها بعض العلماء. وتعقب ابن حجر وقال الإمام النووي أنها لا تستقيم مع المعنى، فإنما بعدها غير متعلق بها، وإنما هي في الحقيقة معطوفة على ما سبق. لما ذكر خصال الإيمان عطف على هذا بقوله: دعاؤكم إيمانكم، مشيرا إلى أن الدعاء من الإيمان كما سيأتي في شرح هذه الجملة، وأنه لم يذكر الباب هنا. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذه أنكرها بعض العلماء، ولكنها جاءت في بعض النسخ أيضا. ثم ذكر أن بعض من سمع الصحيح من بعض أشياخه سماعا أنه لم يردها، قال: وعلى هذا فالذي يظهر أن هذه الجملة معطوفة على ما ذكر في الباب السابق، ولم يذكرها في باب مستقل. وأما قوله دعاؤكم إيمانكم، فهذه إشارة إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم. واختلف في الإضافة هنا، وبناء عليها اختلف في المعنى، فقيل: لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاؤكم إياه. وقيل المعنى: لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي دعاؤكم الله عز وجل للإيمان. فهل الإضافة هنا تكون لله عز وجل أو للعبد؟ الضمير هنا المرجعه إلى الله عز وجل، يعني أنه دعانا للإيمان أو دعوتنا نحن الله عز وجل. فهل الدعاء هو فعل الله وهو دعوة الخلق للإيمان، والمعنى لا يعبأ بكم ربي لولا أنه دعاكم للإيمان، أو أن المعنى لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وإيمانكم؟ والذي يستقيم مع الترجمة ومع أيضا الباب السابق أن الدعاء هنا من العبد، ولهذا قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم، أي أنه بدعائكم تحققتم الإيمان. وقد جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء خصلة وشعبة من شعب الإيمان وهو العبادة. وهذه الترجمة إن ثبتت، أو ثبتت هذه اللفظة من غير ترجمة، فهي دليل على دخول الدعاء في الإيمان وأنه من شعب الإيمان. والدعاء عبادة متعلقة باللسان، دعاء المسألة متعلقة باللسان، هو سؤال الله عز وجل. نعم. نعم، معنى الدعاء الإيمان، لأنه شعبة منه، ولهذا يطلق الإيمان على بعض الشعب: الحياء من الإيمان، البدادة من الإيمان. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا هي الصلاة. فالإيمان يطلق على بعض شعبه، يطلق على بعض شعبه، وكل شعبة تسمى إيمانا. وليس المقصود هو أن الإيمان محصور في هذه الشعبة، لكن هذه الشعبة من شعب الإيمان، كما في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه نزلت في الصحابة الذين صلوا إلى القبلة الأولى، فلما قبضوا وهم على تلك القبلة ثم نسخت القبلة إلى المسجد الحرام، قال بعض الصحابة: فما بال إخواننا الذين كانوا على القبلة الأولى؟ ظنوا أن صلاتهم إلى القبلة الأولى ليست هي الصلاة التي شرعت في هذا الدين وأن هذا يضيع. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم ممتثلون لأمر الله عز وجل، ولأن استقبالهم لبيت المقدس طاعة لله في ذلك الوقت، ثم أمروا باستقبال المسجد الحرام وهذا أيضا طاعة لله عز وجل. وإنما الإثم والحرج والذم يقع بعد استقبال، بعد أن أمروا باستقبال المسجد الحرام أن يرجعوا لاستقبال بيت المقدس، فإن هذا مذموم. أما قبل ذلك فهذا شرع الله الذي خاطبوا به وهم مؤمنون الإيمان الصحيح بامتثالهم لأمر الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان، وهذه من شعب الإيمان. وهذه هذا الصنيع من الإمام البخاري نسب للقول بالترادف بين الإسلام والإيمان، فإن من أهل العلم من عد الإمام البخاري من القائلين بالإسلام بالترادف بين الإسلام والإيمان لبعض ما جاء في كتاب الإيمان، والذي يظهر أن هذا لا يدل على قوله بالترادف، لأنه عندما يذكر هذه الأحاديث فهي من شعب الإيمان، والإسلام إذا أفرد يعني دخل فيه الإيمان، كذلك الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، فهذه شعب من شعب الإيمان. وهو إنما أراد هنا الرد على بعض المخالفين الذين يخرجون العمل من الإيمان، فإن هذه من شعب الإيمان. الشعبة الأولى وهي النطق بالشهادتين شعبة قولية، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج من الشعب البدنية، فهي داخلة في حقيقة الإيمان. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون بخروج العمل عن ماهية الإيمان. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب أمور الإيمان. وأمور الإيمان هي شعبه، يقال هذا أمر كذا أو هذا من أمر كذا، هذه الإضافة بحسبها. فالمقصود بالأمور هنا أمور الإيمان هي شعب الإيمان وخصاله التي يتحقق بها الإيمان. ثم ذكر قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في هذه الآية بيان أن استقبال جهة من الجهات ما لم يترتب عليها حكم شرعي ليس هذا من البر، وهذا مما يدل على كون إنسان يستحب يعني أن يستقبل جهة أو أن يتولى إلى جهة من غير أمر من الله عز وجل، لا يترتب عليه حكم شرعي. وبهذه المناسبة نقول أن حتى هذه القبلة التي أمرنا بها في الصلاة، فإن استقبال هذه القبلة في غير ما شرع الله لنا ليس من البر. مثال ذلك: لو أن رجلا قال: أنا أحب في كل أوقاتي إذا جلست أن أجلس وأنا مستقبل القبلة. لا يقول هذا في حال الذكر، ولكن يقول ما أريد أن أجلس في مكان إلا وأستقبل القبلة، في طعام، في شراب، في جلسة يعني ليست من أوقات العبادة، أحب أن أستقبل القبلة. فنقول هذه من البداية، لأن الله ما أمرنا أن نستقبل القبلة في كل وقت، وإنما استقبالها في حال في بعض الأحوال. فاستقبالها منه ما هو واجب كما هو الشأن في الصلاة، أو مستحب كما هو الشأن في الدعاء أو في القراءة أيضا عند بعض أهل العلم. وأما استقبالها مثلا إذا الإنسان أكل أن يقول أنا أستقبل القبلة، فإن هذا ليس من الدين. فهذا دليل على عظمة التشريع، وأن العبرة ليس أن تتولى جهة أو حتى الكعبة، ليس العبرة أن تتولاها بهوى، وإنما نستقبل القبلة المشروعة لنا في حال العبادة التي شرعت لنا فيها، خضوع لأمر الله لا زيادة ولا نقص. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هنا لاحظوا سياق في البر، والبر قال العلماء هو فعل الطاعات وترك المحرمات، فإذا ذكر مع التقوى أصبح للبر معنى وللتقوى معنى. فالبر فعل الطاعة والتقوى تجنب المعصية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكرت أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. ولم يذكر هنا القدر، لأن القدر يدخل في الإيمان بالله، ولأنه كما هو معلوم مراتب القدر، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، هذه كلها متعلقة بأنواع التوحيد، العلم، الكتابة، المشيئة، هذه من الصفات. فإذا أثبت علم الله وأثبت الكتابة لله والمشيئة هذا دخل في الأسماء والصفات، وإذا أثبت الخلق هذه متعلقة بتوحيد الربوبية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا، ومن وحد الله وآمن بالقدر فقد صدق توحيدا. قال القدر نظام التوحيد، فهذا دليل على ارتباط القدر والتوحيد. ولهذا هذه من الفوائد، أن أحيانا تذكر أركان الإيمان ولا يذكر القدر، لأنه داخل في أنواع التوحيد وداخل في الإيمان بالله. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما أخبر الله عز وجل عنه اليوم الآخر وما جاء في النصوص من هذا، فهذا من الإيمان ويذكر كثيرا مع الإيمان بالله، وهذا أيضا نوع آخر، أنه يذكر كثيرا الإيمان بالله واليوم الآخر ولا تذكر الأركان الأخرى أيضا لارتباطها، لأن من الإيمان بالله الإيمان بالملائكة لأنهم خلق لله، والكتب لأنها منزلة من الله، والرسل لأن الله أرسله. ولهذا ندرك الآن الحكمة، أنه أحيانا أكثر ما يرد في النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا من الإجماع، لأن هذه الأشياء معطوفة على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن بأن الله هو الخالق آمن بوجود الملائكة وأن الله أرسل الرسل وأنه هو الذي أنزل الكتب، واليوم الآخر يذكر لعظمه ولما يتعلق به من الشعب الإيمانية، التصديق بالوعد والوعيد والجنة والنار، هذه أيضا من شعب الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أيضا شعب أخرى متعلقة ببعض حقوق الخلق. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، حقوق متعلقة بطوائف من المسلمين، فهي من شعب الإيمان. وفي الرقاب طبعا هذه الأشياء معروفة، يعني في تفسير هذه الألفاظ، يعني وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني ذوي القربى هم أقرباء الرجل، واليتامى واليتيم هو من مات أبوه قبل 15، ولا يقال لمن فقد أمه أنه يتيم. قال بعض العلماء بنو آدم لا يقال للرجل أو للمرأة أنه يتيم أو يتيمة إلا إذا فقد الطفل أباه قبل 15. وفي الحيوانات يقال لمن فقد أمه إنه يتيم، بعكس يعني بني آدم. واليتامى والمساكين، والمسكين هو الذي يجد بعض ما لا يكفيه، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، ولهذا الفقير أعظم حاجة من المسكين. وإذا ذكر المسكين دخل في هذا المعنى الفقير من باب أولى. إذا كان يعطى المسكين فالفقير من باب أولى، وهذا من حكمة الله عز وجل في كلامه أنه إذا ذكر المساكين دخل فيهم الفقراء. وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل أو احتاج، فإنه ممن أمر الله عز وجل بإعطائه، لأن هذا من التكافل بين المسلمين. والسائلين الذين أصابتهم جائحة وتعرضوا لآفة، فإنه يجوز للمسلم أن يسأل بشروط معروفة. وفي الرقاب يعني عتق الرقاب، عتق الرقبة وبذل الأموال في هذا الأمر، هذا أيضا من أنواع البر. وإقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذه أيضا من أركان الإسلام. والموفون بعهدهم إذا عاهد، الوفاء بالعهد هو شعبة من شعب الإيمان. والصابرين في البأساء والضراء، الصابرين أهل الصبر الذين يعني صبروا في حال البأس وفي حال الضر، عندما يتعرض الإنسان لفتنة أو لبلاء فيصبر، هذه من شعب الإيمان. وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ختمت هذه الآية ببيان صدق هؤلاء. وهكذا الإيمان، فإن الإيمان ليس بالتمني ولكنه حقيقة تقوم بالقلب ويصدقها العمل. ولهذا قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا، يعني في إيمانهم. وهذا دليل على أن من لم يمتثل ما يعتقد بقلبه بجوارحه لم يكن صادقا، كما ذكرنا كون رجل يقول أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتثل شيئا من طاعته، فهذا دليل على خلل وعلى نقص يعني في الإيمان القلب. أيضا في هذا بيان وصف المؤمنين بالفلاح في قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وهذا دليل على فلاحه، والفلاح هو الفوز. ومعلوم أن المؤمنين إنما يكون فلاحهم بطاعة الله عز وجل وباستقامتهم على طاعة الله. نعم، ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، وفي بعض الروايات 74 شعبة. وهذا دليل على أن الإيمان يتجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بالشعب 64، والبضع قيل من 3 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل غير ذلك. والمقصود أن الإيمان 64، قيل أنه يبلغ يعني هذا العدد 64 من 3 إلى 9 زيادة على 60 أو 70، فهذه شعب الإيمان. الإيمان 64، وهذه الجملة هي شاهد لما اعتقد أهل السنة في الإيمان، وهذه قاعدة أيضا عند أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان يتجزأ وأنه أجزاء ويتألف من هذه الشعب 64 شعبة. والشعبة هي الخصلة التي تتفرع عن الشيء، وهذا شعب الإيمان هي خصاله التي تتفرع من أصله، مثل الشجرة، الشجرة لها أصل وأغصان، كذلك الإيمان فله أصل وله فروع وشعب، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان، أي أن هذا العمل القلبي من شعب الإيمان. وهذا الحديث جاء بألفاظ أكثر من هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقوله أعلاها هذا يدل على فائدة، وهو أن الشعب متفاوتة، هذه اللفظة تدل على قاعدة في باب الإيمان أن شعب الإيمان متفاوتة، أعلاها وأدناها، أعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن أعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لعدة فوائد. ودليل على أن هذه الشعب متألفة من القول بدليل قوله شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل بدليل قوله إماطة الأذى عن الطريق، وعمل القلب بدليل قوله والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ الآن كأن الكلام تم، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، أخبر عن الشعب وعن الأعلى وعن الأدنى، ثم لماذا قال والحياء شعبة من الإيمان وهي داخلة بين الأعلى والأدنى؟ لينبه الشعب القلبي، لأن أعلى شعبة هي الشعبة القولية، وأدناها الشعبة العملية. ولما لم يذكر أعمال القلوب نبه عليه، قال والحياء شعبة من الإيمان. أقوى هذه الشعب هي الشعب القلبية، ولهذا تلاحظ أن من ترك شيئا من الشعب القلبية التي قائمة على الاعتقاد فإنه يكفر بذلك. ولهذا العلماء يقولون أن الواجبات والمحرمات يتعلق بها عمل القلب وعمل الجوارح، فعمل القلب هو اعتقاد وجوب الواجبات واعتقاد تحريم المحرمات، وعمل الجوارح أن يمتثل ما أوجب الله عليه وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. فإذا تعارض عمل القلب مع عمل اللسان له ثلاث أحوال، بل أربعة أحوال، إما أن يتواطأ عمل القلب مع عمل الجوارح بأن يعتقد وجوب الواجبات ويمتثل، هنا تواطؤ، والتواطؤ هو التوافق، وإما أن يختلف عمل القلب، وإما أن يتواطؤ عمل القلب مع عمل الجوارح لكن على الباطل، فهذا تواطؤ على الحق، يعتقد وجوب الواجبات ويمتثل، فهذا حقق ما أوجب الله عليه. يقابل هذا أن يتواطؤ عمل القلب وعمل الجوارح على الكفر، وهو أن يكذب بوجوب الواجبات ولا يمتثل، جمع بين تكذيب القلب وترك العمل. الصورة الثالثة أن يعتقد وجوب الواجبات بقلبه ولا يمتثل، وهنا تخلف عمل الجوارح عن عمل القلب، يعتقد وجوب الواجب ولا يمتثل، فهذا مسلم. لهذا قال العلماء أن الواجبات ما بعد أركان الإسلام إذا اعتقد وجوبها مثل بر الوالدين، مثل الأمر بالمعروف الواجب، مثل السمع الطاعة لولاة الأمور، إذا اعتقد وجوبها ولم يمتثل فهو مسلم لا يكفر بترك العمل إذا اعتقد وجوبها. وأما أركان الإسلام الأربعة بعد النطق بالشهادتين فهم مختلفون، إذا اعتقد وجوبها ولم يمتثل هل يكفر أو لا يكفر؟ أما النطق بالشهادتين ولو اعتقد وجوبها ولم ينطق فإنه كافر. إذن هنا الكلام فيما بعد الأركان الخمسة إذا اعتقد وجوب الواجبات ولم يمتثل فإنه لا يكفر. الصورة الرابعة أن يمتثل بجوارحه ويكذب بقلبه، مثل يعتقد بر، يعتقد عدم وجوب بر الوالدين ويبر بوالديه. يقال له لما؟ يقول أنا لا أعتقد أن بر الوالدين واجب، ولكن أقوم ببرهما من باب الإحسان والعقل يقتضي ذلك، فهذا كافر. لماذا؟ لأنه ترك اعتقاد وجوب بر الوالدين، وهذا مما يدل على أن عمل القلب يغلب عمل اللسان. وهذا هذه قاعدة في كثير من الأحكام، لو اختلف عمل القلب عن عمل اللسان فالعبرة بما استقر في القلب، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال الكفر الذي لم يقل به أحد. حتى فرعون ما قال لله عز وجل أنا ربك، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، هذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو غاية في الكفر، هذه اللفظة غاية في الكفر. لكن لما قالها المؤمن الذي لم يقصد هذه الكلمة، وإنما أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فلما كان الذي في قلبه هو الإيمان لم يكفر. ولكن لو قيل الآن أن رجل مؤمن بقلبه وقال هذه الكلمة والعياذ بالله، قال أنا ما أقصد أن أقولها معتقدا لها، وإنما أقولها على سبيل المزاح، فهو يكفر بها. إنما عذر ذلك الرجل لخطأه، ولكن لو قالها رجل والعياذ بالله قال أنا على سبيل المزاح والضحك، فهو يكفر بها لأنها كلمة كفر، ولو كان ما اعتقدها بقلبه. وهذا مما يدل على أن يعني الكفر قد يحصل يعني في اللسان وقد يحصل في القلب، ولكن الشعب الاعتقادية هي أقوى من الشعب العملية، ثم يلي بعد ذلك الشعب القولية. ولهذا تلاحظون أن شعبة قولية وهي النطق بالشهادتين مجمع على التكفير بتركها، أما الشعب العملية وعلى رأسها الصلاة ثم الذي يليها الزكاة والصوم والحج، فإن العلماء اختلفوا في التكفير بتركها إذا اعتقد وجوبها وقصر، وأما إذا لم يعتقد وجوبها فهو كافر بذلك. إذن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة، ما يقوم بالقلب، ما يقوم بالجوارح، ما يقوم باللسان. وهذه الأجزاء الثلاثة نسميها أجزاء، وهي أعضاء البدن، قلب وجوارح ولسان، والشعب قائمة بها. ثم إذا نظرنا أيضا للشعب الإيمانية نجد أنها منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى قسمين، شعب واجبة وشعب مستحبة. ولهذا المشروع ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. نستطيع أن نقول أيضا أن الإيمان الذي خطبنا به منه ما هو داخل في هذه الشعب وهو المشروع، وأما الذي لا يدخل في هذه الشعب مما هو من الإيمان فهو ترك المحظور. يعني لاحظوا هذه الشعب متعلقة بماذا؟ بفعل المشروع، لكن هناك شعب أخرى ليست هي من قبيل فعل المشروع ولكن من قبيل ترك المحظور، وهذه لا يحدها حد. ولهذا لم يأتي في النصوص أن المحرمات على عدد كذا، وهذا من حكمة الله، فإنه ما زال الناس يستحدثون معاصي لم توجد، فلو حدت المعاصي بحد وقيل كذا وكذا لا استحدث الناس معاصي قالوا هذه لم ينص عليها. لكن كل ما نهى الله عز وجل عنه من الفواحش والبغي والظلم فهناك قواعد عامة تدل على المحرمة، كل ما فيه فاحشة، ما فيه بغي، ما فيه ظلم، ما فيه ضرر، ما فيه إفساد فإنه محرم. ولكن هذه محرمات غير محصورة. والذي يتعلق بهذا القسم الثاني يتعلق به أمران، المحرم والمكروه. المشروع يتعلق به الواجب والمستحب، وترك المحظور يتعلق به المكروه المحرم والمكروه. ولهذا تلاحظون أن أحكام التكليف خمسة: واجب ومستحب، هذا يتعلق بالمشروع، ومحرم ومكروه، وهذا يتعلق بترك المحظور. وبين هاتين القسمين قسم خامس لا يتعلق بفعل ولا بترك، وهو المباح. ولهذا قال العلماء: المباح لا يتعلق بفعله ولا بتركه شرعا، لذلك يعني لا يتعلق بفعل المباح ولا بتركه دين. مثال ذلك: أكل اللحم مباح، شرب اللبن، أكل العسل، هذه أمور أباحها الله عز وجل لم يحرمها. فلو قال إنسان: أنا أريد أن أتقرب إلى الله بأكل اللحم قربة وطاعة لله، يقال هذه بدعة. لو قال: أنا أتقرب إلى الله بأني لا أقل اللحم تقربا لله بتركه، نقول هذه بدعة. إذن هذا الأمر من أكله أو تركه لا يتعلق به، لكن لو تركه طبعا أو أحبه طبعا فإن هذا ليس من الدين. لكن قال العلماء تقييدا لهذا قالوا: فعل المباح لذاته أو تركه لذاته لا يتعلق به، لكن لو فعله لغيره وتركه لغيره، لو فعله لطاعة، قال: أنا إذا أكلت اللحم أنشط وأقوم الليل وأؤدي أعمالي على وجه صحيح لما أجد من النشاط، فأكله بنية التقوي على العبادة فهو مرشد. الآخر قال: أنا إذا أكلت اللحم أثقل ولا أقوم الليل ويأتيني النوم والنعاس وأضعف عن العمل، وتركه بهذه النية فهو مرشد على تركه. إذن هنا يلاحظ تشريع أنه مبنى على هذه الشعب، ولكن هذه الشعب التي جاءت في الحديث كلها متعلقة بفعل المشروع، وأما ترك المحظور فإنه غير محصور بشعب، ولكن هناك قواعد دلت عليه ونهى الله عز وجل عن كل ما يتعلق بها، مثل الفواحش والبغي والظلم، مثل حقوق الوالدين، الخروج على ولي الأمر، الإضرار بالمسلمين، لا ضرر ولا ضرار، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، هذه كلها محرمات تحتها قواعد. ولهذا هذه الأصول يعني ذكر العلماء تحتها أشياء كثيرة، ومن حكمة الله عز وجل أن هذه القواعد جاءت لتقطع دخول الناس في هذه الشبه بالتأويلات، مثل لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث عجيب: لا ضرر ولا ضرار، قال العلماء: لا ضرر غير مقصود ولا ضرار مقصود. ومثلوا لهذا بمثال، قالوا: لو أن إنسان جاء بمياه في بيته وجعلها في فنائه، وجعل هناك زروع وجعل هناك أشجار في بيته، ثم جاء بالمياه وضع فيها، فتسربت المياه إلى الغير وإلى الجيران وآذته، فقيل له إن هذا فيه أذية للناس، قال: أنا ما قصدت الإضرار. يقال له الحديث: لا ضرر ولا ضرار، يعني ولو لم تقصد الإضرار فأنت ممنوع من الضرر غير المقصود. ولهذا هذه الحديث جاءت لتقطع الحجة على كل من ادعى أنه يفعل الشيء ولم يقصد الإضرار. فأقول حال الحديث والنصوص في هذا كثيرة، لكن المقصود أن هذه الشعب كلها متعلقة بفعل المشروع، وهذا المشروع بحسب درجة المشروعية على قسمين: واجب ومستحب. فالواجب ما شرع على سبيل الوجوب والإلزام وترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، والمستحب ما شرع على سبيل الاستحباب والندب وترتب على فعله الثواب ولم يترتب على تركه العقاب. ما هي الحكمة؟ حكمة عظيمة جدا. تأمل: لو أن الله جعل المشروع كله على درجة الوجوب، وهذه الشعب جعلها كلها واجبة، لضعف كثير من الناس عنها. لو كان قيام الليل واجب لضعف كثير من الناس عن العمل. لو لم يشرع الله قيام الليل مستحبا لوجد كثير من أهل النشاط والقوة رغبة في العمل ومنعوا منه، قالوا صلوا العشاء وليس لكم عبادة تعبدون الله بها، ولو صليتم في الليل لابتدعتم. فهذا من رحمة الله شرع هذه المستحبات لتكون ميدان، من كان له نشاط فليعبد الله ويرتقي بالإيمان، ومن ضعف عنها فهو غير مؤاخذ بها، وهذه رحمة من الله، هذه من حكمة الله. ولهذا تلاحظ الآن في أنظمة البشر ليس هناك إما تأتي أو تمتنع، بينما في دين الله عز وجل جعل هناك مرتبة مستحب، من أراد الخير فليفعل، ومن ضعف عن ذلك فلا إثم عليه، وهذا من رحمة الله. أهل القوة والنشاط من أراد الخير فليساعد في المستحب، والضعيف الذي يضعف ليس عليه حرج إن ترك ذلك. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا في بيان أن سلامة المسلمين من أذية المسلم أنها من شعب الإيمان. لاحظوا المسلم من سلم المسلمون، سلم المسلمون هذا ليس هو من فعل العبد، يعني أن تسلم ليس هو من فعله، وإنما هو من باب الترك، وهذا مما يدل على الشعب التركية. وإلا هذا الرجل الآن الذي في بيته ما قام بشيء، نائم في بيته، ولكن سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه الشعبة هي من الشعب التركية، كما ذكرنا أن الإيمان المشروع إما من باب الفعل أو من باب الترك، فهذا من باب الترك. سلم المسلمون من لسانه، لم يبذل شيئا وإنما كف شره عن المسلمين. هذه الترجمة ذكر تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه أي من خطايا اللسان، من يده من خطايا اليد، وهذا دليل على أثر الإسلام. وفي بعض الروايات: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لاحظوا أثر الإسلام السلامة، وأثر الإيمان الأمن، وأمن الأمن أبلغ من السلامة. فلو لاحظت الآن رجل تسلم من شره ولكن قد لا تأمن، فإذا بت بليلة لم يصبك منه أذى تقول سلمنا من شره، لكن هل أنت آمن؟ قد لا تأمن. بخلاف الآخر فأنت تأمن شره، ولهذا كان الإيمان أقوى من الإسلام وأثره أقوى. فالمؤمن تأمن بوائقه، والمسلم تسلم ولكن قد لا يحصل لك الأمن. ولهذا تلاحظ أن بعض الجيران تجد فيه إسلام وفيه قصور، فأنت تخشى منه وتخشى من سطوته، إذا كان يتعدى على الناس قد يوم من الأيام يتعدى عليك. لكن المؤمن المحافظ على عبادته الذي تشهد له بالإيمان فأنت تأمن جانبه. ولهذا هذا مما يدل على أثر الإسلام وعلى أثر الإيمان، وأن ما يقوم في القلب ومؤثر في الجوارح، بل هذا الأثر لا يقتصر على الإنسان بل يتعدى إلى غيره. يعني هذا من أعجب الأمور، يعني أثر الإسلام انتقل إلى الغير، فتجد الناس في سلامة، وقد تقسم له يقول له: أنا والله لن أؤذيك، ولكنه لا يجد أمنا في مجاورتك. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يرى الآثار. وهذا لو توعده لو قال والله سأفعل بك وبك كذا وكذا وهو يعلم إيمانه يقول والله فلان أعلم أن دينه سيغضب لن يأتيني منه شر. سبحان الله. لما؟ لأن أثر الإيمان سيظهر على الغير. ولهذا بعض الناس لو غضب وقال لك كلمة في حال غضب تعلم أن إيمانه ودينه يمنعه من أن يظلم أو يتعدى، بينما بعض الناس لو أقسم الإيمان المغلظة قد لا تصدق، لأنك تعلم أن فجوره وضعف الإيمان قد يحمله على الكذب وعلى الاعتداء. هذه الرواية فيها والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا حقيقة الهجرة، حقيقة الهجر الشرعي وحقيقة الهجرة، فهجرة وهجر. الهجرة هو الهجر المهاجرة من بلد الشر إلى بلد الطاعة. بلاد الشر ثلاثة: بلاد كفر، بلاد بدع، بلاد معاصي. فالهجرة من هذه البلدان كلها مشروعة. رجل هاجر من بلد الكفر، هاجر من بلد البدع، هاجر من بلد المعاصي إلى بلد الإيمان وإلى بلد التقوى. هذه هجرة من بلد إلى بلد، هناك هجر، وهذا الهجر للمجالس، للأشخاص. كل من خشي الإنسان من مخالطته أن يلحقه ضرر في دينه فإنه يشرع له هجره، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا هجر أصحاب المعاصي. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه حقيقة الهجرة، وهذا حقيقة الإسلام، وهذا حقيقة الإيمان، وهذا مما يدل على الآثار المترتبة لهذه الأعمال على الجوارح. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب أي الإسلام أفضل. أي الإسلام أفضل، هذه الترجمة وهي جزء من الحديث كما سيأتي، استشكل بعض أهل العلم دخول أي على الإسلام. قالوا: لأن أي تدل على التفضيل، وهي في الأصل لا تدخل على المفرد وإنما تدخل على الجمع، وكأن الأصل أن يقال أي المسلمين أفضل، لأن أي هنا للتفاضل، أما أي الإسلام أفضل فلا يمكن أن يقال أي رجل أفضل، لأنه رجل واحد فأنت لا تفاضل بينه، وإنما تقول أي الرجال أفضل. فاستشكلوا هذه اللفظة أي الإسلام أفضل، والعلماء مع استشكالهم على يقين بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل فصاحة وبيان، لا يمكن أن يقع منهم خلل، ولهذا قالوا أن هذه اللفظة محمولة على أحد أمرين: إما أن المقصود بالإسلام هنا المسلمين، ولهذا جاء في رواية عند مسلم: أي المسلمين أفضل، هذا ظاهر أي المسلمين أفضل. وقيل إن الرواية هنا على تقدير أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل، وقيل على تقدير آخر أي خصال الإسلام أفضل. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله قال: إن تقدير أي ذوي الإسلام أفضل أبلغ. لما؟ لأنه سئل عن هذا فأجاب بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو يسأل عن المسلمين أي ذوي الإسلام أفضل فيجيب: من سلم المسلمون من لسانه. ولكن لو قدرنا أي خصال الإسلام أفضل لكانت الإجابة على غير السؤال، يسأل أي خصال الإسلام أفضل فيجيب عن المسلمين. ولهذا قالوا: تقدير أي ذوي الإسلام أفضل أبلغ من تقدير أي خصال الإسلام أفضل، مع أنه قال بهذا بعض أهل العلم. لكن قال العلماء: إنما يتفاضل المسلمون بخصال الإسلام، فرجع الأمر إلى الخصال. هذه الترجمة تدل على التفاضل بين المسلمين، وهذا مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن من الناس من يقوى إيمانه وإسلامه. ولهذا جاء في الحديث مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء، دائما هذه المعاني تعرف بمقابلها. مفهوم المخالفة أن هناك إسلام حسن وإسلام لم يحسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول العلماء في التراجم: فلان حسن إسلام وفلان لم يحسن إسلام، يعني أنه أحسن في الإسلام فهو من المسلمين الذين أحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث عظيم، وهذا مما يدل على أن الإنسان لو أعرض عما لا يعنيه فهذا من حسن إسلامه. قال العلماء: ومن لم يشتغل بما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه فهو على خير، ومن اشتغل بغير ما يعنيه قصر فيما يعنيه. مثل الآن الفوضى الموجودة الآن في المسلمين، تجد الآن لو نظرت لبعض مجالسنا عندما يجتمع الناس في أي شيء يتباحثون فيما بينهم في الصلاة والزكاة والصوم، كيف نؤدي العبادة، لا يتكلمون في السياسة، يتكلمون في ولاة الأمر، يتكلمون في العلماء. ولهذا حكمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الناس اليوم أكثرهم يشتغل بما لا يعمل، يشتغل بواجب ولاة الأمر، يشتغل بواجب العلماء، يشتغل بالسياسة. ما أمرنا لو كان اشتغلنا بما يعنينا اجتمعنا في مجلس: كيف أنت؟ والله أنا أشكلت علي مسألة في الطهارة أريد أن تبينها لي. والله ما عندنا، اتصل بفلان. كيف أنت؟ كيف صلاتك؟ كيف عبادتك؟ نشتغل بما يعنينا. لكن الآن الناس اليوم اشتغلوا بما يعني بما لا يعنيه فقصروا فيما يعنيه. تجد الرجل يتكلم الآن في السياسة، يتكلم في أمور ولو سألته عن طهارته ما عرفه. هذه مشكلة. فهذا من حسن إسلام المرء، وهذا مما يدل على أن المسلمين يتفاضلون وليسوا على درجة واحدة. منهم من هو مشتغل بما يعنيه، ومنهم من هو خائض فيما لا يعنيه. هذه الترجمة أورد تحت حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. هذه هي لفظ الترجمة: أي الإسلام أفضل. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا: الإجابة مفسرة للسؤال. يعني قال أي الإسلام أفضل، لأن الإسلام هو في نفسه لا يتفاضل. يعني الإسلام هو من حيث هو إسلام هو شيء واحد، لكن باعتبار ما يشتمل على الإسلام، ما يشتمل عليه الإسلام من خصال، لا شك أن الناس يتفاضلون في ذلك. فالصلاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، والصلاة أفضل من الزكاة. ولكن الحقيقة التي يدخل بها الرجل في الإسلام إما أن يقال مسلم أو غير مسلم، فإذا دخل في الإسلام فهو مسلم. فهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون التفاضل بين المسلمين في فيما هم فيه. أي الإسلام أفضل، التقدير أي ذوي الإسلام أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظوا الفضل الآن. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة، أكثرهم صوما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا دليل خصلة عظيم. سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يوجد مسلم يقول: أنا لي مظلمة ظلمني فلان. كلهم في سلامة وفي وقاية من شره، لم يقع منه شر ولم يتعدى على أحد. هذا هو المسلم. فإذا ارتقى في مراتب الفضل يحصل له الإيمان، فيأمن الناس بوائقه ويأمنونه على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، فيكون في مرتبة عالية من الإيمان. فإذا أمنوه أحبوه، فإذا أحبوه دعوا له وأعانوه على الخير، فلا يزال يرتقي في مراتب الإيمان حتى يلقى الله عز وجل وهو في درجة عالية من الإيمان بتوفيق الله عز وجل، ثم بمجاهدته لنفسه في امتثال هذه الخصال. ثم ترجم بقوله باب إطعام الطعام من الإسلام، وهذه الترجمة كما ذكرت من العلماء من قال إن الإمام البخاري رحمه الله يرى الترادف بين الإسلام والإيمان لأنه يورد هذه الترادف في باب الإيمان، وأكثر العلماء عندما يترجم للنصوص في باب الإيمان يذكر كذا من الإيمان، كذا من الحياء من الإيمان، البدادة من الإيمان، ويريد النصوص ويقول من الإسلام ويريدها في باب أو في كتاب الإيمان، فقالوا أنه ممن يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان، وهذا قول قال به بعض أهل السنة منهم نسب للإمام البخاري ولأبي نصر المروزي ولطائفة من أهل العلم. الصحيح أن الإسلام والإيمان بينهما ترادف باعتبار وبينهما تباين باعتبار، فإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمعت المعنى، هذا هو الصحيح الذي عليه جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. باب إطعام الطعام من الإسلام، وأيضا الإسلام من الإيمان، وهذه شعبة متعلقة بالمال، ويلاحظ هنا أن المصنف ينوع بين هذه الشعب. مثل الشعبة السابقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده، السلامة تتعلق بماذا؟ بما يجده الإنسان في عدم التعرض لشيء من أذية هذا الرجل، فهي من باب الترك بالنسبة له، ترك الأذية فسلم المسلمون من لسان ويده، هنا إحسان إلى المسلمين إطعام الطعام، وهذه الشعبة متعلقة بماذا؟ بالمال، متعلقة بالمال. ذكر تحت هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. هنا في التقدير قالوا التقدير أي خصال الإسلام خير، لما؟ لأن الإجابة تطعم الطعام، والأول قال من سلم المسلمون، فأرادوا الموافقة بين الإجابة وبين السؤال، فكان التقدير هنا أن يقال أي خصال الإسلام خير لتتفق مع الإجابة. قال تطعم الطعام، وإطعام الطعام ليس المقصود به على ما يظن الآن البعض هو فقط مجرد إطعام الطعام، إنما المقصود إعطاء المسلم، قد يكون طعام، قد يكون شراب، قد يكون لباس، المقصود هو أن تعطي المسلم. وتقرأ السلام، وتقرأ السلام، وفي أكثر الأحاديث تلقي السلام، إفشاء السلام، وهذه كلها بمعاني متقاربة، تقرأ السلام، تلقي السلام، تفشي السلام، والسلام هو التحية التي جعلها الله عز وجل مشروعة عندما يلقى المسلم أخاه يقول السلام عليكم، هذه مرتبة، السلام عليكم ورحمة الله، هذه مرتبة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه مرتبة ثالثة، لكل مرتبة 10 حسنات، فإذا اكتملت هذه المراتب الثلاث له 30 حسنة، ولا يجوز للمسلم أن يستبدلها بغيرها، كيف أنت، كيف حالك، لا بأس بعد إلقاء السلام أن يسأل عن الحال، أما أن تترك السنة المشروعة ويستعاض عنها بغيرها لا، بل لو قلت السلام عليكم خيرا من أن تقول كيف أنت وتسأل عن حاله، لأن السلام مشروع، وأما السؤال عن الحال فإنه أمر موسع فيه، إن سألت أو لم تسأل ألقيت، وهذا من رحمة الله، لأن حكمة يعني الله عز وجل في هذا الدين، لو شرع لنا كل ما تلقى مسلم تقول له كيف أنت، كيف حالك، كيف الأولاد، لا ضاق الوقت عليهم. هذا من رحمة الله، كلمة تقولها لا تشغلك عن عمل ولا عن وقت، السلام عليك. بينما تجد الآن أكثر ما يضيع أوقاتنا ليس هي السنة، سنة السلام عليكم يقول وعليكم السلام، لكن تقف عندك كيف أنت، كيف الأولاد، كيف، ثم بعد ذلك يقول والله أنا أشكو من ضيق الوقت. يعني الإسلام جاء رحم بين رحم، جاء بكلمة تقولها وأنت في الطريق وتسمع إجابتها لا تشغلك عن شيء. وأما هذه الأمور التي أوجدناها هي أمور يقال أنها من يعني عادات الناس ولا بأس، لكن ليس الناس على درجة واحدة. لهذا بعض أهل العلم والفضل في المساجد يأتي كل إنسان يريد أن يسلم عليه ويريد أن يسأل عن حاله ويريد أن يسأله عن حاله، ولو أنه وقف مع 50 رجل في المسجد ما ندري متى يخرج من المسجد. فهذا من رحمه. لهذا أحيانا ينبغي الإنسان أن يدرك، خاصة من ذوي الفضل من الرؤساء والملوك وأهل الفضل الذين يقصدون، فلو وقف مع كل شخص يعني لا ذهب عليه الوقت. أما عامة الناس قد لا يلتقي إلا برجل أو رجلين، هذا لا يشغل. فالمقصود أن هذا الدين دين رحمة، ولو كلفنا بهذا لكلفنا بما لا نطيق ولربما قصرنا فيه. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه السنة أن تقرأ السلام على المسلم، على من عرفت ولم تعرف. ومن الأمور التي استبدلت يعني بهذا الأمر أن السلام يكون على من عرفت ولا تسلم على من لا تعرف، حتى انتشر الآن في بعض المجتمعات، وإن كان الحمد لله مجتمعنا مجتمع خير، لكن في بلدان أخرى ذهبنا إذا سلمت على رجل يستغرب ويظن أنك تريد شيء، يقول يعني ماذا تريد، فأصبحت غربة يعني في فهم يعني هذه التحية، ويظنك إذا قلت السلام عليكم أنك تريد من شيء، يتعجب من هذا. فهذه السنة أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف من المسلمين، لأن هذه تحية المسلم يعني إذا لقي أخاه أن يسلم عليه. فهذه من خصال الإسلام، طعام الطعام وإقراء السلام على من عرفته ومن لم تعرف، حقوق متعلقة يعني بالمسلمين. وهذه الأحاديث كلها فيها تنبيه على أن ديننا ليس هو صلاة فقط ولا عبادة لله، بل هي عبادة لله عز وجل وأداء لحقوق الخلق، السلام وطعام الطعام، وكذلك الإحسان للمسلمين وأن يأمن المسلمون يعني منك. فهذه كلها مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا دليل على عظمة هذا الدين، أن الله عز وجل أمر عباده بخصال يعني تتعلق بمصالح فيما بينهم. فأي مجتمع هذا الذي ينتشر فيه إفشاء السلام، لا يوجد فيه اعتداء، لا يوجد فيه ظلم، لا يوجد فيه بغي، الفقير يعطى، المسكين يعطى، صاحب الحاجة تلبى حاجته، مجتمع متراحم. ولهذا كلما انتشر الخير في هذا المجتمع لا يمكن أن يوصف الترابط والمودة والمحبة التي تسود بين المسلمين في مثل هذا المجتمع. نعم. ثم ترجم المصنف بقوله باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه الترجمة متعلقة بالإيمان، صرح به من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الترجمة مأخوذة من الحديث، من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه شعبة قلبية، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه قاعدة عظيمة في التعامل وميزان إنصاف وعدل يقيس بها المسلم إيمانه. ولو أن عرضنا كثير من أعمالنا على هذه القاعدة لعرف الإنسان أين هو من الإيمان. يعني هذا الوحي، والله لو أتى الناس بما أتوا من الكلام وتكلموا وتكلم الفصحاء والبلغاء لا يمكن أن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذه الجملة، كم كلمة، كم عالجت من فتنة، كم زجرت كثير من المسلمين على المعاصي على الفواحش على الأشياء بهذه الكلمة. إذا الإنسان حدثته نفسه بأن يغش في البيت تذكر لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه. إذا والعياذ بالله بعض الفجرة أراد أن يفجر بامرأة أو مسلمة أو ينظر إليها استيقظ داعي الإيمان عنده وتذكر فرجا. قاعدة: كل ما تكرهه لنفسك تكرهه للمسلمين، وما تحبه لنفسك تحبه للمسلمين، فأنت تعامل المسلمين بما تحب أن يعاملوك به، ما تحب لنفسك. هذا ليس في عمل الجوارح بل بقلبك أنت تراقب الله عز وجل فيه. فعند ذلك هذا المؤمن الذي بهذه الصفات أنت تعلم أنه لا يمكن أن يخادعك في أمر من الأمور، أو أن يغشك، أو أن يكذب عليك، أو أن يتمنى لك شرا، لأنه يتعامل بهذه القاعدة وبهذا المنظور. لا يؤمن أحدكم. ما هو الإيمان أيضاً في هنا؟ يقول شيخ الإسلام: لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. وهذا استشكله كثير من الناس. لماذا؟ لضعف قلوبنا، ولأن بعض الناس الآن يظن أنه هذا مستحيل، أن يحب في إخوانه ما يحب في نفسه. ولكن هذا يعني لو تأملت النصوص لوجدته صحيح، لأن الإنسان إذا قوي إيمانه وتعلقه بالله وراقب الله عز وجل في إيمانه وعرف أن هذه شعبة عظيمة من الإيمان، جاهد نفسه على أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فكل ما يكرهه لنفسه يكرهه لإخوانه، فتستقيم هذه الأمور. أما إذا أخل بهذا فإن هذا إخلال بأصل عظيم يترتب عليه أشياء كثيرة، ليس مجرد يعني ما في القلب. إذا لم يحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لا بد أن يحصل له خلل، يتمنى لهم شيء ولنفسه شيء، وهذا مؤثر في عمل الجوارح. ولهذا هذه خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهي قاعدة في العلاقات بين المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو تحققت هذه الخصلة فهذا دليل على كمال الإيمان الواجب، ونحن لا نستشعر هذا لنقص إيماننا، لأن بعض الناس يقول كيف يحصل لو كمل إيماننا الواجب، اتقينا الله في كل أمر، استقمنا على طاعة الله لاستقامت القلوب. لكن وجود الذنوب وجود المعاصي بعض الناس يستعبد، كيف يمكن تصور هذه المرتبة؟ يعني نحن الآن مع الذنوب نجد فينا قرب من هذه الخصلة، ونجد إن لم نحققها في كثير من الأوقات فلنا قرب. كيف لو استقمنا على طاعة الله عز وجل وعظمنا الله وأحببنا المسلمين، وتأملت أن قوة المسلمين هي قوة لك، وأن كل ما يحصل من المسلمين هو من الخير الذي ينتفع بغيرهم إذا كان هذا التكافل بين المسلمين. لماذا الإنسان يعني الإخوان في النسب والأبناء تحب لهم ما تحب لنفسك؟ لماذا؟ لأن كثير من الناس يقول ينفعونني. هذا موجود في المسلمين لو تأملنا واتقينا الله عز وجل، كل مسلم فهو أخ لك، فلو وجد التكافل لعلمت أنهم كلهم إخوة لك، ولو عرفنا هذا لا حصل بعد ذلك هذه المرتبة. ولهذا تلاحظ الآن بعض المؤمنين الذين يحققون هذا الخصرة ويواسون المسلمين، والله تحب لهم ما تحب لنفسك، لأنك تعرف أن ما له قوة للمسلمين. إذا أعطيته شيء فتعلم أنه نفع للمسلمين، بخلاف بعض الناس لو أعطيته لربما تقوى بهذا على المعاصي، بينما بعض المسلمين تقول الأمر في يدي أو في يدك فوصل، لأني أنا سأستعين به على طاعة وهو عندك كذلك. هذا موجود في المسلمين. فلكن المقصود أنه إذا لم تحصل هذه المرتبة هذا نقص في الإيمان. الإيمان الكامل الواجب، ولا يعني أنه كافر، سيقال بهذا. فالإيمان ينفى لترك لعدم تحقيق الإيمان الكامل الواجب، وينفع على ترك الأصل. فليس هذا النفي هو لترك الأصل، وإنما هو للتقصير في الكمال الواجب. ثم ترجم المصنف بقوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حتى أكون أحب إليه. لاحظوا مرتبة الأخوة الإسلامية ما هي؟ أن تحب له ما تحب لنفسك. أما مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أن تحبه أعظم مما تحب لنفسك، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في بعض الروايات كما في حديث عمر قال: حتى من نفسك. فهذا مما يدل على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتحقق الإيمان الواجب إلا بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة. وأما إذا قصر في ذلك فهو مسلم، وأما إذا انتفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم من القلب فهذا كفر. لا يوجد مسلم يعتقد أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مرسل إليه وقد نصح له وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم لا يجد في قلبه محبة له عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصدر إلا من كافر. أما أن يحبه محبة لكن لا تتقدم على محبته لنفسه فهذا قصور في الإيمان الواجب. وهذا حصل لعمر رضي الله عنه وهو صادق، قال: لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. ظن أن هذا جائز، فقال له: لا، حتى من نفسك التي بين جنبيك. ثم جاءه قال: وأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه المحبة الصحيحة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يحبه أعظم من محبته لنفسه. ولو نظرت لما في قلوب المؤمنين من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن هذا سهل على المسلم، بل أن الإنسان لا يكاد ينفك عن هذا. لو تأملت الآن وجود خطر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب والخطر في هذا الجانب، فهل تتمنى أن يتعرض للخطر وتسلم أو أن تهلك ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ميزان الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفتونهم بأرواحهم وبأبدانهم وبأهلهم وبأموالهم رضي الله عنهم. وهذا الإيمان مرجعه إلى أن تعلم أن نجاتك وما نحن فيه من خير إيمان، تقوى وبر، صلاة وصوم وعبادة، وآثار ذلك من الأرزاق والأموال والأولاد والذرية وطمأنينة النفس والراحة، كل هذا بسبب هذه الرسالة التي أتى بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما نحن من خير، ما نحن فيه من خير فهو بتوفيق الله عز وجل وببعثة هذا النبي الكريم الذي هو أبرك يعني رسول على أمته، وأبرك مخلوق من بني آدم على البشر عليه الصلاة والسلام. والبركة التي حصلت للخلق ببعثته وبوجوده عليه الصلاة والسلام لم تحصل بوجود غيره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام هو أفضل بني آدم، أفضل من آدم ومن ذريته من الأنبياء والرسل. ليس على الله أكرم وأعظم منزلة وأرفع درجة من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا استحق هذه المرتبة العظيمة، وأن تتقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد ومحبة الناس أجمعين. وبهذه المناسبة فإنه يجب على كل مسلم إذا ما سمع شيئا من الفجور ومن الزندقة التي يتعرض لها بعض الناس يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم أو في رب العالمين، أن يبغضوا هذا بقلوبهم بغضا عظيما، وأن يكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله أن يأخذ هؤلاء وأن يري عباده العبر فيه. فهذا أقل ما يقوم به المسلم. وأما القيام على هؤلاء وعقوبتهم فهذا مرجعه لولاة الأمر لكن كل مؤمن لا بد أن ينكر بقلبه وأن يدعو الله بلسانه، تضرع إلى الله عز وجل في خلواته، في الساعات التي يرجو الله عز وجل أن يجيبه فيها، أن يقسم هؤلاء وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يري الناس فيهم العبر حتى لا يكثر أمثالهم في المجتمع. وإلا مع السكوت عن هؤلاء يخشى أن تتعرض الأمة لفتنة وأن تتعرض لعقوبة ثم تدعو الله بعد ذلك ولا يرفعه الله للسكوت عن هؤلاء. فيجب علينا أن ننكر بقلوبنا وبألسنتنا بحسب ما نستطيع دون أن نثير فتنة، وأن ندعو الله عز وجل انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل بحسب مقامه في مكانه الذي هو فيه يقوم بالإنكار ويقوم بنصح الناس وتوجيه الناس إلى شفق مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجوز نشر هذا الباطل ولا أن يتبادل، ولا يجوز لمسلم أن يسمع هذا الكلام، إن لم تسمع به لا تبحث عنه، تقول أنا أريد أن أسمع، أن يبقى قلبك سليما ولا يطرق السمع ولا القلب شيء من ذلك، أسلم لدينك. وهذه الخصلة العظيمة وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم خصال الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة شعب الإيمان مرجعها إلى محبة الله ورسوله، فإذا أحب المؤمن الله عز وجل وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم امتثل طاعة الله، وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم وامتثل سنته، وإذا وجد القصور في المحبة وجد القصور في العمل. نعم، هذا في معنى حديث أبي هريرة ومن حديث أنس متقدم شرحه. ثم ترجم المصنف بقوله باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان أي ما جاء في هذا الأمر. وهذه الترجمة مأخوذة من هذا الحديث، من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هي لذته، فإن لكل شيء حلاوة، هناك حلاوة في الذوق وفي الفم، وهناك حلاوة في القلب، هناك حلاوة في الإيمان. فهذه الحلاوة حلاوة الإيمان لا تعادلها ولا تضاهيها حلاوة مما يجد الناس حلاوته من الأمور الحسية، لأن هذه حلاوة إيمانية، وهذه ليس لها آثار سلبية كما تلاحظون الآن مما يشكو الناس منه من الأطعمة التي يتلذذون بها، لها آثار سيئة على أبدانهم. وأما هذه الحلاوة فهي قوة لك في بدرك، قوة لك في كل شأنك. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يجد لذة الإيمان ويجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذه الخصلة الأولى، بدأ بعد ذلك يفصل في هذه الخصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى، وأن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للإنسان وأعظم في قلبه من محبة ما سواهما. فهذا رب العالمين الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم ورزقك، لو تأملت ما أنت فيه من خير ما انقطع اللسان عن ذكر الله ولا القلب عن تعظيم الله. ما أنت فيه من خير فهو من ربك الذي خلقك وأوجدك، ولو تأملت ما أنت فيه من خير في دينك فهو بتوفيق من الله وبإرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتتقدم محبة الله عز وجل ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل محبوب. هذه الخصلة الأولى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء يعني المسلم، والمرء يطلق على الرجل وعلى المرأة وعلى عامة المسلمين، يحبه لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لجاه ولما يرجو منه، وإنما أحبه لله وفي الله، وهذه من لوازم محبته لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لو تخيل الإنسان الآن يقال له تقذف في هذه النار أو تعود إلى الكفر، فما من مسلم إلا ويتمنى أن يلقى في النار ثم يموت ولا يلقى في الكفر ولا يعود في الكفر، وهذا مقتضى العقل، بل لا يكاد يوجد عاقل حتى لو ضعف عقله يختار غير هذا، لأنه لو ألقي في النار سيموت ثم يبعث ويدخل الجنة إن كان مسلما. وأما إذا عاد في الكفر والعياذ بالله فهذا الهلاك البين. لهذا إذا المسلم حقق هذه الخصال وجد حلاوة الإيمان ووجد لذة الإيمان، وهذه اللذة مورثة وهي سبب للاستقامة على طاعة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.